فليس في جهنم مثوى للمتكبرين. What the heck? فلعل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ